بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بالكرى من بعد نازلة بعشرة أحمد، أقمار تم لا لا خسف الردى واغتالها بصروف الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سمن ومنحور وبين المصفد. سل كربلا كم من حشا نهبت بها يا لبن النبي، وكم اجدت وكم ابينت من يدي، ولكم دم زاك اريق بها على ولكم دم زاك اريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددين، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي، وعلي قدر من ذعابتها عبقت شمائله بطيب المحتدين. جمع الصفات الغر وهي تراد من كل غطيف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بيب الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحار مهندي، بكرت ذبول على نظارة غصري، إن الذبول لآفة الغصن الندي. لله بدر من مراق نجيعي مزج الحشام لجينه جديد، عثر الزمان به فبادر جسمه نهب القواضب والقنا المتقايا. Yeah. من احكام الله في البيت السعيد او العيش الرغيد وإنما ذهبوا لقوانين تصطدم مع قوانين الله عز وجل. القرآن يندد به. طيب نرجع للآية المباركة، نشوف أن الآية المباركة ماذا تقرر في هذا المورد. الآية الكريمة في مقام الامتنان، الله عز وجل يمن على العباد، يقول: الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا. هذا يتكفل الشق الأول والثاني، يتكفل بكيان البيت السعيد. البيت السعيد يتقوم بهذين الأساسين. الأساس الأول هو عبارة عن زوجية سعيدة، والأساس الثاني عبارة عن ذرية سعيدة. أولا من أنفسكم أزواجا، هذا إشارة إلى الزوجية السعيدة، وثانيا من أزواجكم بنين وحفدة، إشارة إلى العنصر الثاني في البيت السعيد وهو الذرية السعيدة. إذا اجتمعت الزوجية السعيدة والذرية السعيدة توفر البيت السعيد بالتأكيد، لأن البيت هل هو إلا أب وأم وأولاد، زوج وزوجة وأولاد؟ إذا سعدوا جميعا وقامت علاقتهم على أساس العدل والإنصاف التي يقررها الدين، استطعنا أن نحقق الأسرة السعيدة أو البيت السعيد. السؤال هنا أنه الإسلام كيف يضمن لنا سعادة البيت السعيد؟ هذا الموضوع باعتبار أنه من الموضوعات العملية ويرتبط بكثير من الفروع محل التساؤل، أن الإسلام كيف نظم الأسرة وكيف ضمن سعادتها. وتعلمون أن هذا الموضوع موضوع فيه تفصيل كبير، لكن أحاول أن أجمل قدر الإمكان، لأننا في هذه الليالي بأمس الحاجة إلى أن نتعرف على أحكام ديننا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، وتطبيقا في سلوك صاحب الذكرى سيد الشهداء سلام الله عليه. لنا في عاشوراء دروس، وعاشوراء صوت يستهدف أن نفتح عيوننا وقلوبنا على ما في كتاب الله وسنة رسول الله من دروس وعبر. ومن هنا هذا الموضوع في واقع الأمر موضوع شائك جدا، موضوع الأسرة، وموضوع عملي وفيه تفاصيل كثيرة. أرغب أنه أجمل البحث في هذا الموضوع. البيت السعيد قلنا يتقوم بعنصرين، العنصر الأول الزوجية السعيدة، والثاني هو عبارة عن الذرية السعيدة. خلينا إلى الزوجية السعيدة. كيف الإسلام يضمن، أو ما هي إجراءات المقنن الإسلامي لضمان سعادة الزوجية؟ الحقيقة توجد عدة إجراءات. الإجراء الأول هو عبارة عن الحث على موضوع التكافؤ والانسجام، هذا واحد. اثنين، وعبارة عن الحث على موضوع الصدق والصراحة والأمانة فيما بين الزوجين. ثلاثة، الحث على موضوع الالتزام المتبادل. هذه ثلاث عناصر ركز نظرك عليها، احصر لك البحث حتى يكون واضح عندك. العنصر الاول سميه عنصر الانسجام. اثنين، عنصر الصدق والصراحة. ثلاثة، عنصر الالتزام. خلي جي واحدة واحدة بنشوف الانسجام ما المقصود منه. الشريعة الإسلامية أكدت تأكيد بالغ على أن يكون هناك نوع انسجام وتكافؤ فيما بين الزوجين. بس على الإجمال، مثلا الدين قطعا من أهم أسرار التكافؤ والانسجام فيما بين الأسرة، أن يكون المذاق الديني مذاقا موحدا، أن يختار الإنسان الزوجة المتدينة، أن تختار الزوجة الإنسان المتدين، عليك بذات الدين. في الرواية أنه ما استفاد امرؤ مؤمن بعد الإيمان كزوجة صالحة تسره إذا نظر إليها، وتضيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها. أول شرط لسعادة الزوجية ووجود نوع من التناسق والتكافؤ والانسجام، واصدق مصداق لذلك هو قيام الطرفين على اساس الدين والخلق. من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن في الارض فتنة وفساد كبير. احيانا تهجم الامرأة او يهجم الرجل على مشروع زواج، لكن انطلاقا من انجذابات جنسية مجردة فقط، بدون النظر الى عواقب الامور، بدون النظر الى ان هذا الزوج كم عنده من دين وخلق، هذه الزوجة كم عندها من دين وخلق، ما يدققون في هذه المسألة، وخاصة فيما يسمى بقطعة العزوبة. هذا سامعين لعله الاصطلاح. الاعزب او الامرأة العزبة، العزوبة من الطرفين، الاعزب من الطرفين الرجل او الامرأة، باعتبار ما خايض تجربة الحياة الزوجية ويعيش قوة ضغط الشهوة الجنسية، فسرعان ما يتسرع احدهما للاخر فيقدمون على مشروع الزواج بدون تدبر في انه هذا الزوج مناسب او غير مناسب. انسجام يحصل اخر هذا مضافا الى ما عنده افراد من مقومات جمالية او ما عدا من مقومات جمالية، هذا عنده من الكمال او عدها من الكمال الديني والخلقي، هذا عنده من شروط الانسجام في البيت ما يمكن ان تعيشه اياه سنين كشريكة حياة، لا تستعجل هو يستعجل لانه عنده قوة ضغط الشهوة الجنسية، فلهذا يقدم بسرعة بمجرد ان يقضي وطرا ما تلبسوا بالحياة الزوجية، اصطدموا مع بعض، شافت واذا لا هو يألفها ولا هي تألفه. السر في ذلك انهم استعجلوا في بداية الامر، كان المهم عندهم في بداية الامر الانجذاب الجنسي وقضاء الوطر الجنسي فقط، بس بعد ما يدخل الى قفص بيت الزوجية يصير معايشة، اما يصير معايشة يطلع واحد على نقاط ضعف الثاني على مشكلات الثاني، ذاك الوقت تبدأ المشاكل. المشاكل لما تبدأ مرة تصلح تحمل اللطف الله، ومرة ما تصلح المشاكل، هنا تحدث حينئذ خيارات، مرة ينتهي هذا البيت بالطلاق، وأمر المرائر أنه يصير الطلاق وقد أنجب ذرية، راح يؤدي إلى تسيب الأطفال، حتى لو تحطهم في دور حضانة أمهم ترعاهم أبوهم يرعاهم مهما كلف الأمر، مو مثل ما يكونون في ظل بيت زوجية مستقرة وسعيدة. بالتأكيد يولد صدمات للطفل، طلاق يولد صدمات للطفل كبيرة وحادة في واقع الأمر. وإما ألا ما يطلقون، يغضيان يغضون النظر، بس يبقى هو يعيش عقدة نفس وهي تعيش عقدة نفس، هي تعيش صدمة داخلية، افرضي احتوتها بحلمها بشرف بيتيتها بسمو شخصيتها، او هو مثلا لان الانسان صاحب مكان مرموق، او صاحب مثلا شمم وصاحب شرف شخصية يعز عليه ان يطلق، فتبقى هي تعيش الصدمة داخليا وهو يعيش الصدمة داخليا، وتتنغص عليهم حياتها على النتيجة، وطبيعي تنغص حياتهم الى آثار الى مضاعفات. قطعا النفس المنشرحة والصدر المنسجم زوجيا انتاج او عطاء او تفاعل مع الحياة مو مثل النفس المصدومة المأيومة، بالتأكيد سواء على مستوى الزوج او على مستوى الزوجة، يقدر ردود فعل سلبي يؤدي الى اخماد الجذوة، بعضهم تلقاه قبل الزواج شعلة ذكاء، بس يتزوج ينكفخ على رأسه كفخة من هاي التمام، ليش ما متوفق ولا يقدر يحوص ولا يموس، يعني ما عنده محيص، لان الوضع الاجتماعي ما يسمح له يبدل ما يسمح له يطلق، ويبقى هذا معذب طول حياته. طيب ليش من البداية لا تستعجل، من البداية تأمل في الموضوع، عقش متأثر حتى على عباداته، تلقاه قبل الزواج حمامة مسجد ذاك المصلي الصائم الملتزم، بس يتزوج ويعيش مرارة الزواج الفاشل حتى تبدأ حالته الروحية تهبط، تنزل قد تصل الى الصفر او ما يقارب الصفر. الله عز وجل، الله عن طريق القرآن وعن في السنة الشريفة ينبهنا الى ضرورة التأمل في هذا الموضوع. اولا يقول خلق لكم من ازواجكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. لما يقول لتسكنوا يعني يريد يقول عن الهدف هو السكن، السكن النفسي المقصود، السكن المادي، بس تلقاه بعيد عنها لظروف طارئة، بس يعيش سكينة وطمأنينة نفسية عظيمة في واقع الأمر. قد بعاد جسدي ما بينهما، هي بالشرق وهو بالغرب لظروف طارئة أرغمتهم قهرتهم أنه يبتعدان، لكن شعور أن عندها كذا زوجة صالحة مؤمنة ينسجم معها نفسيا، هذا هو يعطي نوع من الطمأنينة والسكينة النفسية، خاصة إذا كانت مرأة تملع عينها بإيمانها وخلقها، أصلا بعد ما تسمح لقلبه ولعقله أن يفكر بغيرها. الواقع أنه الإسلام إذا أولا راعى قضية الانسجام والتكافؤ والتناسب على أساس الدين والخلق، فليكن تستعجل هي وهو يستعجل ويقع ما يسمى بخدعة العجوبة، لأنه بالبداية باعتبار ضبط الشهوة الجنسية، ضبط الشهوة ما يسمح لها أنه تدقق في وعوده ولا هو يدقق في وعودها. تدري قبل الزواج الوعود المعسولة كثار تكون، يعني هو يعدها أنه إذا الزواج كذا يصير وكذا يصير وكذا يقدم وكذا يرتب وعد المشروع الفلاني، ويبدأ معه بل متصاعدات متنازلات، فهي شيء غريب عجيب من الوعود هذه مسكينة، تدري يعني في حالة يعني ضعف أمام قوة الشهوة الجنسية، هو كذلك، وأحيانا هي تعد فسرعان ما ينخدع أحدهما بوعد الآخر، لكن إذا صح التعبير وعد بالفور، بس ما يتم العقد يطير الأول والثاني. الكلام الليل العود النار كما يقول البعض. فأول عنصر للزوجية السعيدة هو عبارة عن توفر شرائط الانسجام والتكافؤ والتناسب والوئام في بدء الأمر. لهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وآله من خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في منبت الشؤون. بعد بس هذا الموضوع ترى فيه تفاصيل كثيرة، بعض المسائل يعني بدي أطرحها لكن الوقت ضيق. يعني مثلا قضية الزواج بالكتابية، موضوع الزواج بالكتابية افرض أن العلماء يبيحونه مؤقتا ويختلفون دائما، بعضهم يرى الا يرى حليته، لكن احيانا تجي عناوين تمنع يعني ما تجيز هالنوع من الزواج، مثلا اذا خاف على دينه او اذا خاف على دين ذريته ما يجوز له ما يقدم حتى على القول بصحة العقد حينئذ، لكن يرتكب اثم يكون ارتكب حرام اذا كان في خطر على الدين، دينه هو أو دين أولاده. ثم يعني قلة النساء بالدنيا شبنعك، وهذه ترى من خدع العجوبة، هذا المسكين إذا شاف له مثلا امرأة جميلة وقعت في قلبه خلاص قال لك هي هاي وإلا يعني الجمال بالدنيا انحصر في هذه، انتهى، هذا من قصر. لا، انت التمس المعدن المسلم العفيف. كم في بنات المسلمين من طاهرات مؤمنات وجميلات، إذا أنت إنك الجمال وأمر طبيعي، كم فيهن ممن يتوفر فيها شرط الجمال إلى جانب كمال الدين والخلق. أنت تعاف بنات الإسلام وتذهب إلى الكتابيات، تعال شوف العنوسة والعجوبة كم هي كثيرة في بلداننا وكم تخلق مشكلات في واقعنا، وهذه لها أسباب. من أسباب المشكلات هو عبارة عن الغماس الكثير بالزواج من الكتابيات. بعد العوائق الموجودة، يعني عوائق المهر أو غير المهر، قسم يقول لك أنا ما أتزوج إلا أنا أكمل كل شيء، وهي كذلك تصير عمرها مثلا أفرضه 30-35، هو مثلا كذلك أو 40 سنة ذاك الوقت مثلا يتزوج، إذا يقدر يسيطر على نفسه جيد، بس إذا ما يقدر ما يجوز في هذا المولد انه يأخر نفسه يقع في الحرام ولوسعه ان يلتمس الحلال. لا، انت تزوج بما عندك والله ضمن لمن تزوج ان يسدد عنه دينه وان يوفر له رزقه، ومن ترك الزواج خوف العيلة فقد اساء الظن بالله كما جاء في الرواية. من ترك الزواج خوف العيلة خوف الفقر فقد اساء الظن بالله عز وجل. طيب، العنصر الثاني هو عبارة عن قيام الزوجية على اساس الصدق والوضوح والصراحة. هذه مسألة في واقع الامر من اهم المسائل، يعني بعد تحقق الوئام او قل الانسجام والتكافؤ احيانا يكذبون، لكن ما يكذبون على صدق وصراحة، كان يشترط شروط، هي مثلا تقبل شروط معينة ثم لا تفي بها، او هي تشترط شروط لكن هو لا يفي بها. اذا اقدموا على الزواج مثلا يقولها انه يتزوجها، ولكن تبني انه تتزوج على انه ما عنده زوجة، والشكل يقولها انا ما متزوج، سئلة يقولها بالفعل ما متزوج، وتقدم هي تقبل بالزواج على اساس انه ما متزوج، ثم بمجرد ان تتزوج واذا بها تفاجأ بان هذا الرجل لا متزوج وعنده اولاد والى اخره. في هذا المورد افرض انه زواج منها صح، ولكنه يكون عاثما لانه ارتكب غشا، هذا غشه، هذا يصدع بيت الزوجية، فمن اسباب تصديع بيت الزوجية الكذب. ليش تكذب عليها؟ ستتزوج اولى وثانية، افرض حله الله عز وجل في حدوده، لكن ما يجوز انه تخد غش الاخرين. الحلية شيء والغش اخر، واحد يريد يبيع شيء رديء رديء بس يقول للمشتري ترى هذا رديء وقيمته درهم، حلال ما في باش انت بيجي، اما يجي يبيع هذا الشيء الرديء على انه جيد، لا، هنا حرام من باب الغش. كونك تتزوج اولى وثانية في حدود الشرعية كون حلال شيء، وكونك تخبرها بخلاف الواقع شيء اخر، هذا لون من الكذب، هذا غش، الله عز وجل لا يبيحه بحال من الاحوال. وعدنا بعض التخلفات، انتبه جيدا، توجب الفسخ، العلماء ينصون مثلا لو تزوجته على انه من بني فلان، اجى طلع نفسه ان من الاسرة المنجدة الفلانية، بعدين تبين الله هذا ليس من بني فلان، تزوجته على انه من بني فلان فتبين كذب هذا الاخبار، هنا يحط لها الفسخ في هذا بتفصيل الموضوع. مثل ما لو تزوجت على ان حور فبان عبدا يحق لها الفسخ، وهو كذلك لو تزوجها على انها حرة فتبينت مملوكة يحق لها الفسخ. وعدنا عيوب اذا كتمت ودلس صاحبها توجب الفسخ، مثلا الجنون، مثلا الجذام، البرص، على تفصيل مبسوط في كتب الفقه، يقدم ويكتب العيب ثم يتبين العيب، والعيب مثلا وجد قبل العقد، بعد العقد يتبين ان هذا مدلس، هنا يثبت حق الفسخ. بعض العيوب، نعم، حتى لو تجددت بعد العقد، افرض قبل العقد ما موجودة، الجنون، بل يقولون حتى بعد الدخول اذا تجدد يعطيه حق الفسخ للزوج، الجنون، افرض قبل العقد ما موجود، بل يقولون حتى بعد الدخول اذا تجدد يعطيه حق الفسخ للزوج. فسخ لو تجدد الجنون بعد العقد والدخول، على تفصيل مبسوط في كتب الفقه، لكن بعض الشروط ما توجب الفسخ، لكن يكون ارتكب حراما او ارتكبت حراما. مثل ايش؟ مثلا لو تزوجها على انها بكر فتبين انها ثيب، هذا ما يوجب الفسخ، لكن يستحق الفارق ما بين البكر. لاحظ موقع علي الاكبر في قلب الحسين سلام الله عليه. احد العلماء يرى الامام عليه السلام بالرؤيا، احد العلماء زار ضريح سيد الشهداء عليه السلام، فاه في الرؤيا يقول رايت جسم الحسين جراح، قطعه جراحات، يعني ما أشوف موقع في جسمه خالي من الجراح. قلت له سيدي ما هذا؟ قال هذه آثار أسلحة أهل الكوفة، سيوفهم رماحهم. يقول انتبهت، عدت مرة أخرى رأيته وقد مسحت تلك الجراحات عن جسده إلا جراحين عميقين. قلت سيدي أين تلك الجراحات؟ قال مسحتها دموع شيعتي. طيب الجرحين ليش ما راحن؟ قال إني ما يروحن أبد، باقي أكل الأبد. قلت له إلما سيدي؟ قال الأول جرح فقد أخي أبي الفضل العباس، والثاني جرح فقد ولدي علي الأكبر. ساعد الله قلبك أبا عبد الله لما برز علي الأكبر. من شد علي الأكبر داب جبد حسين، وجبد لي الأعلى بنا من جسم الصيف، ليلة بفرح وجه حسين فرحة أنا تشوف يعاين ابن والآخر مشانا، ليلة بفرح وجه حسين فرحة أنا تشوف يعاين ابن والآخر مشانا، ساعة حسين والي خضت ألوانا على بنيا وصب الدمع على الخدين، ليلة نادت يا حسين قل شبيه يقلها البرز للخاب من علي، علي شعرة قلب من الله متمني، يا ليلة ادعي ليعود من تدعين، ليلة رجعت لكن والقلب الأعفان، العلي الأكبر وحيد بخصة الميدان، صاحت يا إلهي بوحدة العطشة، يا لردت يوسف رد عليها الحين، فرز علي السلام يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، قتل منهم مقتلة عظيمة حتى جاده العطش فرجع إلى أبيه الحسين عليه السلام يشكو ما أجاده من العطش. قال الإمام بني علي وغوتا ما أسرع الملتقى بجدك رسول الله، أصبر بني علي حتى تقدم على جدك المصطفى يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمى بعدها أبدا، يقل له والدمع يسفح من العين يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين، تقل لي اصبري وقلبي صار نصي، شلون اصبري يا باوي الصبر مر. قال ابني ادخل الخيمة وجدد العهد بامك ليلى قبل ان تموت. دخل الى الخيمة وجد امه مغمى عليها، كرك رأسها في حجره وصب دموع عينيه على خديها، أفاقت فتحت عينها، يا لها من فرحة مفاجئة، كانت مأيسة منها وإذا به عند رأسها، فتحت عينيها وإذا به ولدها علي الأكبر. ما تمت الفرحة بقلب ليلة، على ابنها الدمع حق على تشيلة، راح الفرق عليها تجيلة، وفجعها الدهر به وفقدت الرأي. ثم انه برز ثانية الى معسكر الاعداء يقاتلهم قتالا شديدا بدون مبالغة، بعض الرواة يقول لما برز علي الاكبر خيل لنا ان علي بن ابي طالب عليه السلام دخل الى ساحة الميدان، يكفيه شجاعة انهم عجزوا عن مواجهته الى ان شد له نيلة جبان من الجبناء لعين من اللعناء قال علي آثام العرب إن لم أذكي حسينا بولده. إيش لكم على الحسين يا أعداء الله؟ ليش إلا مصرين أن تحيطوا قلب المسلم؟ أحرق الله قلوبكم يا أعداء الله وأعداء رسوله. قال علي آثام العرب نعم إن لم أذكي حسينا بولده. يا مؤمنون ما ولا هذا الجبان هذا اللعين حتى ضرب مولانا علي الأكبر على أم راسه سقط إلى الأرض مضرجا بدمه ينادي السلام عليك يا أبتاه أدركني. هنا اسمع الرواية لسكينة عليها السلام كلما سمع أبي الحسين استغاثت أبي علي الأكبر رأيته ركب جواده واتجه إلى جهة معاكسة للصوت. قلت أبا إلى أين الصوت؟ من هالجانب يجي إلى أين تذر؟ قال بني سكينة لا تلوميني. حقك مولاي بني سكينة لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني. أقبل الإمام عليه السلام شلون يا جماعة؟ لا تسألني شلون يجي شلون وصل وشلون شاف علي الأكبر. وجد ولده مطروحا على الأرض مقطعا بالسيوف أرضا أرضا. يا ويلي علي راح شاف والنبل شافش علي راح ظهره وصفق راح على راح يصيح صيح. هذا الشطر الثالث هواسي ما بيوقف الليالي ولي على راح وصاحب صوت يا زينة يا على راح يا خويا ظلمت الدنيا المصيبة هالتفتي والحسين. أعطيك علامة العلامة الحسين كلهم شايلهم كما بالرواية عن الباقر يقول كان يحمل جثث القتلى يصفهم في خيبة الشهداء إلا واحد الحسين ما قوى على أن يحمله. التفت إلى من عنده قال يا بني هاشم احملوا أخاكم علي. ابن في الكبد ليش بيشيلها؟ المصيبة هدت قوى أبي عبد الله شالوا جابوا إلى المخيم. اجعنا دور الأم. اسمع الأبيات. يا ابني يا لشنت شمعة وتشغل البيت. يا ابن خلاف عينك حاير ضليت نعشك يوم جابوه وإلى صديق. يا علي الحزن كله بشافته يا تلملي. يا ابني شافتك عن بعيد الصيد يا مدلل عمامك يلي بك الخايا. اشوفك بالحلم همزي انويد الدير يا على رقبتك وقفل وجنتك ياك واشتا يا كوكبا ما كان. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا فك قيده سرانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.